تمام، ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ مشاهد. نبدأ؟ نعم، توكل على الله. أبو عمر، تفضل. أحسن الله إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في إثبات الفرح لله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عتبة الحمصي قال حدثنا بقية عن الزبير عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته يجدها في الأرض المهلكة التي يخاف أن يقتلها العطش. باب في إثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا. حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أحمد بن محمد المقدمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء ينزل الله إلى السماء يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء. وروى الخلال في السنة من حديث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير رضي الله تعالى عنه يرفعه: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: إلا من عفر وجهه في التراب، إن عشية عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي، فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقا. وذكر عبيد الله ابن موسى حدثنا إسرائيل عن السدي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النداء من السماء، وكان الرب تعالى في السماء الدنيا حين كلم موسى. وفي كتاب السنة للخلال عن الوليد بن عبد الله بن أبي رباح أن زيادا البهزي بينما هو يحدث أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فقال عطاء: من هذا المحدث؟ قلت: هو زياد البهزي. قال: سبحان الله، لقد طول هذا على الناس ليلة واحدة في السنة. أحسبه قال: حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ويترك أهل الحقد لحقدهم. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: قيل لأبي عبد الله: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. قال: نعم. قيل له: وفي شعبان كما جاء في الأثر؟ قال: نعم. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم. قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال: اسكت عن هذا، وغضب غضبا شديدا وقال: ما لك ولهذا؟ أمضي الحديث كما روي بلا كيف ولا تحديد إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء به كتاب الله وبما جاء به الكتاب. قال الله تعالى: فلا تضربوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء. باب في إثبات اليدين واليمين. حدثنا هذا الأخير يأتي إليه الأشعرية، قد علقنا عليه طبعا في السنة للالكائي، قلنا يستشهد به الجهمية على مسألة أنهم يقولون هذا تأويل للحديث، أن النزول يكون نزول علم، وهذا كلام فاسد، يعني علمه ينزل لا يبقى عنده علم. أولا، أنتم ما تثبتون أنه فوق حتى ينزل علمه، ولا تثبتون أنه فوق حتى تنزل قدرته، ثم هل تنزل قدرته في وقت دون وقت؟ هل ينزل علمه في وقت دون وقت؟ وهل يتخلى عن علمه لينزله؟ هذا كلام فاسد. الله عالم بكل شيء بكل وقت وفي كل حين، لا يخلو وقت ولا مكان ولا شيء من علمه ولا من قدرته، بمعنى لا يخلو من قدرته أي أنه المتحكم يعني بالأمور سبحانه وتعالى. و

عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: احتجب الله تبارك وتعالى عن خلقه بأربعة: نار وماء ونور وظلمة. وحدثني عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرني الجريري عن أبي عطاف قال: كتب الله عز وجل التوراة لموسى عليه السلام بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در يسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب. وحدثنا محمد ابن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي عن عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه في زيد قوله تعالى ابن الحباب، أحسن الله إليك. وحدثنا زيد بن الحباب العكلي، زيد بن الحباب العكلي، أحسن الله إليكم. وحدثنا زيد بن الحباب العكلي عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه في قوله تعالى في لوح محفوظ قال طوله 500 سنة فإذا أراد الله تعالى أمرا في الأرض من وحي أو شيء دلي بين عنق إسرافيل فنظر فيه فيوحي إلى جبريل عليه السلام وبينه وبينه حجب وبين الله تعالى وبين خلقه 70 حجابا نورا وظلمة وماء ونار وبرق يلمع وإسرافيل لا يرفع طرفه. باب في إثبات الحد لله تبارك وتعالى. أخبرنا أبو بكر المروذي، طبعا مسألة إثبات الحجب لله سبحانه وتعالى، هو الحجاب هو شيء بين الله وبين خلقه يمنع من نظر الخلق إليه، هذا عادة يكون حجاب هو مانع من النظر، والله سبحانه وتعالى ثبت أن له حجاب من نور سبحانه وتعالى. وأما الحجب من الظلمة فهذه يعني فيها كلام يعني، والفائدة من إثبات الحجاب هو أن الله سبحانه وتعالى مستقل عن خلقه، ليس في كل مكان كما تقول الجهمية الأولى، وليس لا في مكان كما تقول الجهمية الحديثة. فإذا قيل إنه ليس في مكان فلا يمكن أن يكون بينه وبين الخلق حجاب، لأن الحجاب يكون بين شيئين كل واحد منهما في مكان، لكن شيء ليس في مكان فكيف سيكون بينه وبين الأشياء التي في مكان حجاب؟ وليس بشيء أساسا حتى يكون بينه وبين الأشياء حجاب، وإذا كان في كل مكان لن يكون بينه وبين الأشياء حجاب لأنه في كل مكان، هو في الحجاب قبل الحجاب وبعد الحجاب. فهذا من فوائد إثبات الحجاب. وكذلك يترتب على إثبات الحجاب إثبات الحد، إذا وجد الحجاب فإذن قبل الحجاب الله سبحانه وتعالى غير موجود، بعد الحجاب الله سبحانه وتعالى موجود، إذن هناك حد لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. في الحديث الذي ذكر أنه مسند ظهره إلى الصخرة هو موسى عليه السلام. أي نعم، كان موسى عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى الصخرة. أحسن الله إليكم. باب في إثبات الحد لله تبارك وتعالى. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله قيل له روى علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له كيف نعرف الله عز وجل؟ قال على العرش بحد، قال بلغني ذلك عنه وأعجبه. ثم قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ثم قال وجاء ربك والملك صفا صفا. وأخبرنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قال قلت لأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يحكى عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ فقال في السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد هكذا هو عندنا. وأخبرنا الحسن بن صالح العطار قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبا يعقوب ابن العباس يقول كنا عند أبي عبد الله فسألناه عن قول ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه بحد. قال أحمد هكذا على العرش استوى بحد. فقلنا له ما معنى قول ابن المبارك؟ بحد؟ قال: لا أعرفه، ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمس مواضع، في خمسة مواضع. أولها: إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء. وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه وهو على العرش وعلمه مع كل شيء. وأخبرنا حرب بن إسماعيل قال: قلت لإسحاق، يعني ابن راهويه، على العرش بحد؟ قال: نعم بحد. وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد. باب في إثبات إذن الحد يعني الخلق. يثبته السلف رحمة الله عليهم ولا ينكرونه، إنما كما مر معنا أن الحد المنكر هو الحد بمعنى الوصف، فأنت تحد الشيء أي تصفه، فالحد بهذا المعنى ما يثبته أهل العلم، يعني لا نستطيع أن نصف الله سبحانه وتعالى وصفا دقيقا، يعني نتكلم كيف استوى وما شابه ذلك، هذا هو المنفي. أما أنه متمايز عن خلقه فهذا حد مثبت لا يمكن أن ينكره أهل السنة. قد تجد بعضهم لا يعبر بلفظة الحد، يقول أن لفظة الحد غير واردة فيثبت المعنى، لكن إذا ما أثبت المعنى فهذا لا يكون من أهل السنة أبدا. وهنا لما سئل أحمد ذكر لك الآيات التي تشهد لمعنى الحد، ذكر لك الآيات. إذن الحد ليس مسألة محدثة أو مبتدعة، وإنما هو شيء ثابت في الكتاب، لكن هو ثبت، ليس الثابت هو لفظه وإنما الثابت هو معناه. وهذا يدلك على أن السلف يأخذون آيات الصفات لفظا ومعنى وليس فقط لفظا كما تقول المفوضة. نعم. أحسن الله إليكم. باب في إثبات الخلة لإبراهيم عليه السلام. حدثني علي بن عيسى العكبري أن حنبلا حدثهم أنه سمع أبا عبد الله قال: من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر ورد على الله أمره وقوله، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. باب الخلة ثابتة، لكن الجهمية كما تعرفون لما قتل الجعد بن درهم كانوا يقولون إنه قال لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، والأشعرية فعليا ينكرون الخلة. ليش؟ يقول لك الخلة هي تخلل الحب في القلب والله منزه عن ذلك. هو يعني حتى في البشر على فكرة، عندما تقول تخلل حبه في قلبي، هو ليس شيئا ماديا دخل في قلبك وحل في قلبك وتوغل، وإنما هذا تعبير قد يعبرون به عن معنى الخلة، يعني هي شدة الحب أو ما شابه ذلك، فيقولون تخلل حبه في قلبي. لأن الحب لا يعني، حتى العشق مثلا يقولون تعشق، دخل في القلب هكذا تعشق، هو ليس شيئا ماديا يدخل في القلب بالنسبة للبشر أتكلم، عرفت؟ لكن هم يريدون إنكار هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى وينكرونه صراحة، ويقولون واتخذ الله إبراهيم خليلا بمعنى أن إبراهيم، الخلة هنا تنسب لإبراهيم لا تنسب لله، يعني إبراهيم اتخذ الله سبحانه وتعالى خليلا والله ارتضاه لهذا، فهكذا هكذا يأتون. لا، نحن نثبت الخلة ولا نخالف الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. باب هل الدهر من أسماء الله تعالى؟ حدثني بشر بن موسى الأسدي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الدهر فلم يجبني. الأسدي. حدثني بشر بن موسى الأسدي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الدهر فلم يجبني فيه بشيء. وقال حنبل: سمعت هارون الحمال يقول لأبي عبد الله: كنا عند سفيان ابن عيينة بمكة، فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر. فقام فتح بن سهل فقال: يا أبا محمد، تقول يا دهر يا دهر ارزقنا، فسمعت سفيان يقول خذوه فهو جهمي وهرب. فقال أبو عبد الله القوم يردون الآثار عن رسول الله ونحن نؤمن بها ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الخلال سألت إبراهيم الحربي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، وقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال كانت الجاهلية تقول الدهر هو الليل والنهار، يقولون الليل والنهار يفعل بنا كذا وكذا، فقال الله عز وجل أنا أفعل وليس الدهر. يعني هنا هل هذا اسم ولا لا؟ ابن حزم يثبته اسما لله سبحانه وتعالى، لكن ما أعرف أحدا غير ابن حزم جعله اسما. وحتى الأسماء التي جمعها الإمام أحمد والتي ارتضاها سفيان بن عيينة ليس من ضمنها الدهر، وكذلك التي جمعها الوليد بن مسلم وكذا ما تجد فيها الدهر. ويعني توجيه العلم لذلك أن الله سبحانه وتعالى لما قال أنا الدهر لم يقصد أن ذلك اسما له، وإنما قال ذلك لأن الناس كانوا أو جماعة من الناس كانوا يؤمنون أن الأيام هي التي تتحكم في الأمور كجماعة الأبراج وكجماعة كذا، فجاء هذا اللفظ على المشاكلة. الدهر هو من باب تقلب الأيام وتعاقبها وكذا، فقال أنا الدهر يعني أنا الذي تقصدونه بالدهر. تجد أن الناس يقولون مثلا هذه السنة سنة خير علينا، هذه السنة ستأتي بالشر، هذه ستأتي بالخير. في بداية السنة يريدون مثلا من هذه السنة أن تأتيهم وتزيل عنهم المرض وتزيل عنهم الحرب كذا. يعني هذه المعتقدات الجاهلية موجودة حتى يومنا هذا. فهذا الذي تعتقدونه بهذه السنوات هو الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تعتقدونه هو الذي يتحكم بالأمور هو الله سبحانه. فيعني هذا هو الراجح أنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. باب في القول في الاسم والمسمى. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره. أبواب القبر والجنة والنار. باب في إثبات عذاب القبر وسؤال منكر ونكير عليهما السلام. روى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس من قبل مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ليس من قبل مدخل، ثم يؤتى عن شماله فيقول الصوم ليس من قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات والإحسان إلى الناس ليس قبل مدخل، فيقال له اجلس فيجلس وقد مثلت الشمس للغروب، فيقولون له ما تقول في هذا الرجل كان بعث فيكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه رسول الله جاءنا بالبينات من عند ربنا فصدقناه واتبعناه، فيقال له صدقت وعلى هذا حييت وعلى هذا مت وعليه تبعث إن شاء الله، فيفسح له في قبره مد بصره، فذلك قوله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقال افتحوا له بابا إلى النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، فيزداد غبطه وسرورا، ويقال افتح له بابا إلى الجنة، فيفتح له، فيقال هذا منزلك وما أعد الله لك،

خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحب، فإنه لك عدو وهو يقسي قلبك. وحدثنا يحيى بن صالب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت عطاء بن مسلم الخفاف يذكر عن الأعمش قال كانوا لا يسألون عن الرجل بعد الثلاث ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. وحدثنا يحيى بن طالب قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت بقية قال كان الأوزاعي يقول من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. وحدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت يحيى ابن سعيد القطان يقول لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس وسأل أي شيء مذهبه؟ قالوا ما مذهبه إلا السنة. قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال هو قدري. وحدثني أبو بكر المروزي قال حدثنا زياد ابن أبي أيوب الطوسي قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحبلي مبشر حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحبلي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وسمعت عن عبد الرحمن ابن مهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام، عليكم بأصحاب القماطر فإنهم هم بمنزلة أصحاب المعادن مثل الغواص، هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب. وقال سمعت أبا عبد الله يقول قدم ثور المدينة فقيل لمالك ألا تأتيه؟ فقال لا نجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أيوب السختياني أنه دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم فلما كشف عن وجه الميت عرفه فقال أقبلوا قبل صاحبكم فلست أغسله، رأيته يماشي صاحب بدعة. وعن محمد بن سيرين قال أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. باب في التحذير من الخصومات في الدين. وحدثنا شريح قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن شريح المسألة نعم هو شريح المسألة هنا في مسألة مماشاة أهل البدع كما قدمها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. دائما الإنسان يبحث عن الصحبة الصالحة، لا يصحب الفجار، لا يصحب الكفار، لا يصحب أهل الباطل. فأهل البدع ليسوا أهلا للصحبة، وإذا رأيت الإنسان يعني يلتف حوله أهل البدع وهو ممن يلتف حول أهل البدع، فعند ذلك تشك فيه، تقول يعني هذا إيش اللي مشي مع أهل البدع، يروح ويجي ويتصور معهم وكذا وعلاقات، فما الذي جعل أهل البدع يرضون عنه وجعله يرضى عن أهل البدع؟ ليسوا إخوانه من أمه وأبيه مثلا، ليسوا أقاربه، ليسوا زملائه في العمل، لا، ما جمعهم شيء من أمور الدنيا، إنما جمعهم شيء من الموافقة الدينية. فما الذي جعله كذلك؟ إما أنه موافق لهم أو مميع. وكذلك أهل البدع أساسا لا يرضون عن السني. انظر إلى أهل البدع، هل يقبل بك أيها السني خليلا وصديقا؟ لا تجد من المبتدع أحدا كذلك، لكنهم يرضون بإنسان يعتقد معتقدك ولكنه مميع وفاسد في التعامل مع أهل البدع وقابل لبدعتهم وما شابه ذلك. فيعني أولا أهل البدع إذا اتخذهم الإنسان لابد من أن يتنازل عن كثير من دينه، يعني اتخاذ أصحاب من أهل البدع أو مدرسين أو ما شابه ذلك قد يجعل الإنسان يهون من مسائل السنة، ولهذا تجد أكثر الذين ميعوا في مسائل الدين تجد أنهم درسوا إما في الأزهر أو شيء من جامعات أهل البدع، أو أنهم مجاز يعني في يعني سواء الكتاب أو في السنة أو شيء من هذا القبيل مجاز من عند أهل البدع، فهذا يعني يجعله ينظر إليهم بنظرة مختلفة، يعني عندما يذكر الأشعري يتذكر صور شيوخه وكذا فيحابي يحابي في الله سبحانه وتعالى. لا، الإنسان يتجنب ما الله لم يحجك إليه. وبعض الناس بقى قد لا تجده اتخذهم أصحابا ولكن اتخذ كتبهم مرافقة وصاحبة له، وصلنا إلى نتيجة واحدة. ولا أقول يمتنع الإنسان عن قراءة أي شيء لأهل البدع، ولكن يعني يقرأ على حذر وعلى نظر، لا يكون كالمتعلق بها وكأنها هي الدين الوحيد. بعض الناس فعليا تجد أنه لا يعلم من الشروحات ومن كتب الفقه إلا شيء لأهل البدع، فيظنهم هم الدين. ولا أدري مثل هذا الصنف من الناس كيف يخالفون أئمتهم، هذه المخالفة في العقيدة. يعني إذا أنت رأيت هؤلاء هم الدين وهم أئمة الدين وهم علماء المسلمين ولا علماء للمسلمين غيرهم، وإذا سقطوا يسقط الدين، كيف تخالفهم في عقيدتهم؟ والله أنا أستغرب، أنا فعليا لو كنت أعتقد أنهم هكذا يصعب علي جدا أن أخالفهم في عقيدتهم. واحد بسقوطه يسقط الدين، أي مخالفة تخالفه، أي شيء تنسب له من الخطأ في مسائل العقيدة. وتراهم أئمة ومن أذكى وأتقى الناس وأولياء لله، واحد ولي لله أنا أخالفه في العقيدة؟ والله يا عجيب، أعتقد ولايته لله سبحانه وتعالى وأخالفه في العقيدة، وأعتقد أنه في الجنة ويطلع لي بالمنام من الجنة يقول لمحمد بن شمس الدين يبدعني، نطل من الجنة الله المستعان، وأقول أنه أخطأ في العقيدة؟ شيء عجيب يعني، والله شيء عجيب. فيعني هذا كله ما الذي أدى إليه؟ التعلق إما بشخوص أو أشخاص أهل البدع أو التعلق بكتبهم وبنتاجهم، فتجد أنه أحبهم، وبعد أن أحبهم خلاص صار يضطرب في الحكم ويخترع قواعد ما جاءت من عند السلف لأجلهم، لأجل هذا الإنسان. ليش ما بده يخرجه؟ مثل يعني بعض الناس تجد مثلا يقول لك تارك الصلاة كافر، يروح أبوه يترك الصلاة وهو يعتقد أنه تارك الصلاة كافر، يقول استنى خلينا أبحث في المسألة، والله يمكن في قول قالوا أنه الشافعي ما يكفر تارك الصلاة، روح يبحث بالكتب لعله يجد. ليش؟ لأن أبوه. صارت المسألة هون لا اختلفت، فالأصل لا، أنت أبوك ولا عدوك، أبوك ولا واحد سارق مالك، عند ذلك الحق حق والباطل باطل. لكن سبحان الله هذه نفوس البشر، يعني ما تستطيع أن تقول الإنسان يعني مبرأ منها، لكن الواجب على طالب العلم أن يسدد ويقارب ويبتعد عن مواطن الشبه ومواطن الباطل. أحسن الله إليكم. باب في التحذير من الخصومات في الدين. وحدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحارث العكلي قال إذا جلس الرجلان يختصمان في الدين فليعلما أنهما في أمر بدعة حتى يفترقا. وحدثنا عن بسة عن جعفر بن محمد قال إياكم الخصومة في الدين فإنها تورث النفاق. وحدثنا عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يقول إذا سمعت المراء فأقصر. وحدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال سمعت السياري يقول رأيت الأصمعي يذهب إلى أن الجدال زناد أن الجدال زنادقة. وحدثني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله يقول عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله تعالى به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة، لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى خير، ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال. عليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. باب في التحذير من علم الكلام وأهله. يعني مسألة الخصومات المقصود فيها الجدالات التي لا طائل منها، الجدالات العقيمة، تخاصم هذا على مسائل، وهذه طبعا تختلف ولها مراتب ولها أحوال. نعم، الأصل النهي عن الخصومات، ويعني يبحث الإنسان عن مواضع التوافق ولا يبحث عن مواضع الاختلاف، لكن عندما يكون هناك اختلاف حقيقي لا تقل أن أبحث عن اجتماع مع إنسان يقول إن ربكم جسد يسخر منه ما شابه ذلك، ما تقول لي عن إنسان يكفرنا ويقول مثبت الجهة كافر، تقول لي خلينا نشوف إحنا والله نحط إيدنا تحت السرة وحط إيده تحت السرة فصل، وهو يكفرني يعني يثبت ما أثبته الله لنفسه. لا لا يا أخي، في أشياء مراتب، لكن والله في مسألة فقهية ولا مسألة من الفروع، مثل ما تكلمنا سابقا مثلا عن مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكذا، لي فيها رأي ولك فيه رأي، أنا عندي دليل وأنت عندك دليلك، خلاص تعالى بدنا نتحاور حوار علمي لعلي أنا باحث عن حق وأنت باحث عن حق، هذا جائز وهذا بالعكس مرغب به، لكن أروح أخاصمك على مسألة فقهية هذا لا، ما يجوز إلا إذا طبعا واحد خالف إجماع ودعا إلى باطل، لكن أتكلم عن مسائل التي هي سائغة إلى حد ما، فهذه المخاصمة عليه هذا لا يكون من دين الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن واحد والله يحب فلان وواحد ما يحب فلان وواحد، يعني صارت الخصومات ليست فقط على مسائل الفقه وإنما صارت على مسائل أدنى من ذلك بكثير، مسألة يمكن الألباني مصحح حديث وأنت تضعفه يعملك عليها كارثة، مصطفى العدوي مضعف حديث أنت تصححه يعملك مخالف للسنة ومخالف للسلفية ومخالف للمبعثة، هكذا صار الناس، وهذا ما جاء إلا بسبب الفراغ الذي هم فيه، ولا الواعي والعاقل ما يلتفت إلى هذا، عادي خلاص هذا عنده حجة وهذا عنده حجة، أنظر الحجة الصحيحة أناقش إن استطعت أن أناقش الذي وجدت أنه على خلاف كذا عادي يعني، لكن أن تصير إلى درجة الخصومة والجدال العقيم كذا، وخاصة إذا ترتب عليها تفرق، لا هذا الأمر هذا بدعة، هذا بدعة مخالف لدين الله، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.